بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أحييكم في هذا اليوم الأغر من أيام شهر ربيع الأول، شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن في قاهرة المعز وفي رحاب بيت طاهر من بيوت الله تعالى، إنه مسجد السيدة فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بمدينة القاهرة. والسيدة فاطمة النبوية هي بنت الإمام أبي عبد الله الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، وأمها أم إسحاق بنت طلحة بنت عبد الله أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المسجد العامر ننقل لحضراتكم منه احتفال إذاعة القرآن الكريم اليوم بمناسبة هذا الشهر المبارك، شهر ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقاهرة المعز تحتضن مؤتمر القمة الإسلامي كي يتدارس زعماء الدول الإسلامية شؤون حياتهم والتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية. وكانت دائما مصر صداقة في حمل هموم أمتها، لذلك فإننا ندعو الحق سبحانه وتعالى ونضرع إليه أن يحفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فمصر هي كنانة الله في أرضه، مصر هي بلد الأزهر الشريف الذي يحمل وسطية الإسلام وعلمها للدنيا كلها. إخوة الإيمان، ونبدأ حفلنا المبارك من هنا من رحاب مسجد سيدتنا فاطمة النبوية بالدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، بخير الحديث وطيب الكلم بالقرآن الكريم. القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون

وعددت السورة الكريمة سورة الفرقان بعض صفات عباد الرحمن، فنسأله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء وأن نتخلق بأخلاقهم، فما أحوجنا إلى أخلاق مدرسة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحتاج جميعا إلى إعادة نظر في منظومتنا الأخلاقية حتى ننجو وينجو مجتمعنا مما نحن فيه الآن. أيها الإخوة المؤمنون، وعن أحوال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام وهو القدوة والأسوة لنا، يحدثنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم الصعيدي الأستاذ بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحنان المنان الذي يجود بالخير ويثيب عليه الثواب الجزيل، فهو القائل في محكم التنزيل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ثم الصلاة والسلام الأكملان الأتمان على البشير النذير والسراج المنير، من أطعم الطعام ووصل الأرحام وأفشى السلام وصلى في جوف الليل والناس نيام، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ورضي الله عن آل البيت الكرام وعن الصحابة الأعلام ومن تابعهم بإحسان وأمان. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الساعة المباركة وبهذه المناسبة الكريمة، مناسبة ذكرى ميلاد النبي الكريم عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، يجب علينا أن نتلمس الخير والبركة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث ينقلنا إلى معلم من معالم الحضارة البشرية، ألا وهو صلة الأرحام. فالله عز وجل قد أمرنا بتقواه، لأن هذه البشرية بملايينها وملياراتها على اختلاف ألوانها ولهجاتها وطموحاتها وتطلعاتها، هي آية من آيات الله الجليلة لأنها ترجع إلى أصل واحد هو آدم عليه السلام وزوجه حواء. ويذكرنا الله أيضا بصلة الأرحام فينهانا عن قطيعتها، لأن البشرية جمعاء إنما هم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. وإذا ما أمعنا النظر في صلة الأرحام على المستوى الأسري وعلى المستوى البشري لوجدنا أن لها من الفوائد ما لا يعد ولا يحصى ولا يوصف ولا يستقصى، فهي تخلص البشرية من الإحن والمحن ومن سخائمها، وتقرب العبد من ساحة ربه، يوسع الله بها الأرزاق ويبارك بواسطتها في الآجال والأعمار، وينقل الناس إلى مصاف الخير والبركة. وإذا ما تلمسنا ذلك في سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وجدناه واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينتأ له في أثره فليصل رحمه. فصلة الأرحام يوسع الله بها الأرزاق ويبارك بسببها في الآجال والأعمار، فالعبد الذي يصل رحمه يجعل الله حياته حافلة بالخير والبركة، فيترك من الآثار الطيبة على وجازة عمره ما لا يتركه غيره على المدى الطويل وعلى العمر الكثير. وصلة الأرحام أيضا أمارة وعلامة صادقة من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كما أنها تكفر الذنوب والآثام وتقرب العبد من حضرة علام الغيوب ومفرج الكروب رب العالمين سبحانه وتعالى. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا وإني أخاف الله، فهل لي من توبة؟ فماذا قال له الحبيب المعصوم؟ قال له: ألك أم؟ أي على قيد الحياة؟ قال: لا يا رسول الله. قال: هل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فاذهب إليها وصل من قطع من رحمها وبرها، يغفر الله ذنبك ويذهب همك ويفرج كربك. إلى هذا الحد تبلغ صلة الأرحام بصاحبها شأوا عظيما في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وكيف لا، كيف لا تكون صلة الأرحام كذلك، وهي مشتقة، الرحم مشتقة من اسم الله الرحمن. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف إن الله لما خلق الخلق وفرغ منهم قامت الرحم وقالت يا رب هذا مقام العائد بك من الخطيعة، تشكو إلى الله، فقال أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب رضيت. قال فلك ذلك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذه هي صلة الرحم في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا مع الحبيب في هذا السلوك نماذج طيبة، ذلك أنه كان إذا أقبلت حليمة السعدية التي أرضعت، إذا أقبلت إلى مدينته المنورة وحضرت مجلسه الشريف، يقوم إليها ويهش ويبش في وجهها ويقول لها مرحى أمي، أنت أمي بعد أمي، ثم يجلسها إلى جواره ويحسن ضيافتها ويكرم صحبتها، وإذا ما أرادت الانصراف ودعها بخير ما يودع الأحباب. وأيضا نموذج آخر لأولئك الذين لا يعرفون قدر الأرحام ولا قدر صلتها، حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يتذكر دائما زوج عمه أبي طالب رضوان الله عليها، فقد كانت تحسن إليه أيما إحسان، كانت لا تفضل ولدها عليه، لا تطعمهم إلا والحبيب معهم. لماذا؟ لأنها رأت أمارة، ألا وهي أنها إذا أطعمت أولادها ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس معهم، فإنها تقول كانت تراهم يصبحون صفرا مرضى، وجوههم مصفرة شاحبة يعلوهم الضعف والوهن، وإذا ما أطعمتهم مع الحبيب صلى الله عليه وسلم أصبحوا صحاحا دهانا تعلوهم النظرة. كان الحبيب يرى لها ذلك، فلما من الله عليها بالإسلام وهاجرت ووافتها المنية، ماذا فعل الحبيب معها؟ لقد ذهب إلى قبرها ونزل فيه صلى الله عليه وسلم وأخذ يسويه بيديه الشريفتين ويأخذ منه الحصى، ثم بعد ذلك رفع يديه إلى السماء وقال اللهم ارحم أمي فاطمة بنت أسد وهون عليها ضمة القبر. هذا موقف لرد الجميل لصلة الرحم على هذا النحو الفاضل. ولعل هناك من يتعلل ويقول إن ذوي أرحامي لا يعاملونني بالمثل، إذا أحسنت إليهم يسيئون إلي. نقول ومع هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح أي الذي يعامل قريبه بما لا ينبغي، لأن الصدقة حينئذ والصلة حينئذ تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. وإننا في هذه اللحظات التي نشهد فيها أمتنا وهي في مفترق طريق، لا يسعنا إلا أن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ولعله يستجيب منا في هذا الموطن الشريف. اللهم فرج كروبنا، اللهم فرج كروب أمتنا، اللهم رد الناس كل الناس إلى الحق والعدل، واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ادفع عنا الشرور والآثام، اللهم خذنا إليك أخذا جميلا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وحضراتكم بالخير. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم استجب يا رب العالمين. هكذا إخوتنا في رحاب الإيمان عشنا وإياكم في رحاب هذه الكلمة التي ألقاها على أسماعنا الأستاذ الدكتور عبد الحكم الصعيدي الأستاذ بجامعة الأزهر، وعرفنا فيها قيمة صلة الأرحام، وعرفنا فيها قيمة التسامح، ما أحوجنا إلى هذه المعاني الثانية في هذا الوقت الذي نعيشه الآن، ما أحوجنا أن نتأسى برسولنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم. أخوتنا في رحاب الإيمان، ونختتم حفلنا هذا الذي ننقله لحضراتكم من رحاب مسجد السيدة فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بمدينة القاهرة بهذه الابتهالات التي يقدمها الشيخ رفيق النخلاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحسن لجارك صل ذوي الرحم التي عنها ستسأل في الحساب طويلا. أحسن لجارك صل ذوي الرحم التي عنها ستسأل في الحساب طويلا. رباه يا من قد بعثت محمدا نورا دليلا هاديا وذليلا، صل عليه كما يليق بذاته أبهى صلاة بكرة وأصيلا. نور النبي، نور بأرجاء الجزيرة قد سرى، وحيا تنزل ذكره قرآنا،

لربك بالصلاة على محمد وفي يوم الممات، وفي يوم الممات ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هكذا يا إخوتنا في رحاب الإمام نختتم حفلنا هذا الذي نقلناه لحضراتكم من مسجد السيدة فاطمة النبوية بحي الضرب الأحمر بمدينة القاهرة بهذه الابتهالات التي قدمها الشيخ رفيق المكلاوي. غدا إن شاء الله ننتقل بحضراتكم إلى روضة مجمع نور الإسلام ببلدة بهتيم إن شاء الله. إخوة الإيمان، إليكم تحيات الزميلين محمد الورداني وعمران علي من هندسة الإذاعية، والميكروفون يعود الآن إلى دار الإذاعة في القاهرة. فإلى هناك، والسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.